بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بل قد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة لما سألوه أن يجعل لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ومتاعهم بخصوصها. فروى البخاري في صحيحه عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، وهي خطر التشبه بالكفار، خطر التشبه بالكفار، وفيه خطر الجهل بالتوحيد، فإن هذين الخطرين يجران إلى عواقب وخيمة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وتمكن من أهلها وعفى عنهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، بعدما تمكن منهم وقد آذوه وضايقوه وأخرجوه من مكة، ومع هذا عفى عنهم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأسلم منهم ناس في هذه الأيام، ومنهم أبو واقد، هذا أسلم عام فتح مكة. لما بلغ هوازن، وهي قبيلة كبيرة حوالي مكة وفي داخل مكة، هوازن هم اللي قال لهم عتيبة، الآن هم عتيبة، لما بلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة خافوا على أنفسهم أن يخرج إليهم، فتجمعوا، جمعوا كيدهم ليحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يأتوا إليه في مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بادرهم وخرج إليهم في جمع معه كبير من المسلمين، من المهاجرين والأنصار ومن أسلم من أهل مكة، خرج باثني عشر ألف مجاهد، اثني عشر ألف مجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج إلى حنين. وحنين هو واد قريب من مكة، حنين واد قريب من مكة عند الجعرانة أو ما يقرب منها. خرج إليهم صلى الله عليه وسلم وفيهم أناس أسلموا حديثا ولم يتعلموا التوحيد، مثل أبي واقد رضي الله عنه. فلما مروا بشجرة للمشركين يعكفون عندها، يعني يتبركون بها، يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، يسمى ذات أنواط لأنهم ينوطون أن يعلقون أسلحتهم بها. فقال الذين أسلموا حديثا ولم يتعلموا التوحيد، حدث عهد بإسلام أو بكفر، حدث عهد بكفر، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا ونتبرك بها كما لهم ذات أنواط. فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المقالة وقال مستنكرا لها: الله أكبر. كان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا كبر، أو يسبح الله، يقول سبحان الله، أو يقول الله أكبر. قال: الله أكبر. إنها السنن، أي الطرق المتبعة، طرق المقلدين المتشبهين من قبلكم، إنها الطرق، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال موسى عليه السلام: إنكم قوم تجهلون. هذا السبب أنهم يجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني باطل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. متبر يعني مدمر، والتتبير هو التدمير، وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال: لتتبعن سنن من قبلكم. هذا التشبه، لتتبعن سنن، أي طرق من قبلكم. حذو القذة بالقذة، قذة السهم بقذته الأخرى، لأنه يجعل له رياش حتى يتعادل إذا أرسل، كل جانب يسمى القذة من الريش. حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، مع أن جحر الضب معروف بأنه عسر ومضيق، لكن تشبه حتى في الأمور التافهة يحصل من بعض الجهال، والأمور تافهة. أما التشبه بالخير والتشبه بالأعمال الصالحة طيب، لكن التشبه في الأمور التافهة أو الأمور المحرمة وهي أشد. فبين صلى الله عليه وسلم أن سبب هذه المقالة التشبه، وأن التشبه يجر إلى الشرك أحيانا، لأنهم يستحسنون ما عليه الغير حتى ولو كان شركا. وما أوقع عباد القبور اليوم في الشرك إلا التشبه، يتشبهون بمن قبلهم ويتعلقون بالقبور، التشبه، ويشركون بالله عز وجل. فالتشبه خطير جدا. ولذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بنى كتابه اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم على التحذير من التشبه، كل الكتاب في هذا الموضوع، تحذير من التشبه بالكفار والتشبه بالعصاة والتشبه المذموم. قلتم والذي نفسي بيده، أقسم صلى الله عليه وسلم باب التأكيد، وهو الصادق المصدوق، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل لما خرجوا من مصر مع موسى عليه السلام وعلم فرعون بخروجهم، خرج بجموعه وقضه وقضيضه في أثرهم حتى توافوا عند البحر، توافوا عند البحر، قالوا: البحر أمامنا والعدو من خلفنا، إنا لمدركون، إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو من خلفنا. قال موسى: كلا، إنما يا ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فضرب البحر فتجمد وصار طرقا على عدد بني إسرائيل، أسباط بني إسرائيل، فسلكوه طريقا يبسا، هو بحر يبسه الله صار طرق على عدد بني إسرائيل. فلما تكاملوا خارجين دخل فرعون وقومه في آثارهم، فلما تكاملوا داخلين أطبقه الله عليهم فغرقوا عن آخرهم. ونجى الله موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. ومع هذا لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، تشبه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، إلى آخر الآيات. هذا الذي حصل من بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام، حصل مثله لهؤلاء الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة حنين وهم جديد عهد بالإسلام، لم يتمكن الإيمان من قلوبهم ولم يتعلموا. فلما مروا على شجرة عندها المشركون يعكفون عندها تبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال فتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر الله، الله أكبر، إنها السنن أي الطرق، طرق التشبه، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة تعبد من دون الله، وما عبدت القبور والأشجار والأضرحة إلا من باب التبرك بها، طلب البركة منها. هذه قضية خطيرة جدا، التشبه خطير، فلا يجوز التشبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، لا يجوز التشبه بالكفار. ويقال أهل حضارة وذولا أهل تقدم وهؤلاء وهؤلاء، ويعظمون ويقتدى بهم، هم أهل الحضارة وهم اللي عندهم المعرفة وعندهم، فيعظمون ويقتدى بهم. لا، نحن عندنا الإسلام، لا يعادله شيء. الإسلام لا تعادله الدنيا بحذافيرها إذا تمسكنا به. هم معهم زهرة الحياة الدنيا، لكن نحن معنا الإسلام الذي لا يعادله شيء، مع أن الإسلام لا يمنع من الانتفاع بخواص الأشياء ومنافعها، بل يحث على هذا، لكن الشأن أننا لا نتشبه بالكفار ولا نعظم الكفار ونعجب بما هم فيه من زهرة الحياة الدنيا، إنه استدراج لهم، ولا نستحقر أحوال المسلمين، وإن كان المسلمون ضعفاء وإن كان ليس بيدهم مادة ولا عندهم حضارة، معهم الإسلام الذي لا يعادله شيء. فنحن على نعمة ولله الحمد، عندنا الدين وعندنا الإسلام وهم مش معهم، معهم زهرة الحياة الدنيا وليس عندهم دين أصلا، ما عندهم دين، كفار. وهل تنفعهم زهرة الدنيا إذا إنهم استدرجوا بها؟ ما تنفعهم. فنحن معنا الإسلام الحمد لله، ومن معه الإسلام ما فاته شيء، بل معه كل شيء الحمد لله. نعم. فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، إذا كان اتخاذ هذه الشجرة مع أنهم لا يسجدون لها ألا يركعون لها ولا يدعونها أيضا، وإنما يتبركون بها، إذا كان هذا اتخاذ آلهة فما هو أشد وأنكى. نعم، مجرد التبرك يصل إلى هذه الدرجة، فكيف بمن يركع ويسجد للقبور وينحر لها ويذبح لها وهو من أهل الإسلام يدعي الإسلام؟ نعم. فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله، العكوف حولها، العكوف عكوف حولها تبركا بها، والاعتكاف اعتكاف هو المكث عند الشيء والعكوف عنده، ومنه الاعتكاف في المساجد وهي المكث في المساجد لعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ نعم، العكوف عند القبر، يعكفون القبوريون يعكفون عند القبور ويحجون لها حجا ويقيمون عندها أياما ويذبحون عندها أنواعا من بهيمة الأنعام تقربون إليها كما هو عند البدوي وغيره، فهذا شيء معلوم مما يقع منهم الآن، وهم يدعون الإسلام، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن يبطلون الشهادة، يبطلونها بالشرك والعياذ بالله. نعم. فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ العكوف عند القبر تبركا به، وهو أن ينزل عنده أياما تبرك به. نعم، العكوف. نعم. والدعاء به، الدعاء به، توسل إليك بمحمد بالولي الفلاني، توسل إلى الله بالأشخاص لا يجوز، وسيلة إلى الشرك، لا الأنبياء ولا غيرهم، لا تتوسل بالأشخاص، توسل بالأعمال الصالحة لا بالأشخاص. نعم. والدعاء توسل باتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. والدعاء به ودعائه، الدعاء به يعني يجعله واسطة بينه وبين الله، وأشد من ذلك دعاؤه، يدعون الميت، يا فلان انقذنا، يا فلان فرج لنا، يا، حتى إنهم إذا وقعوا في الشدائد يهتفون بمعبوداتهم. المشركون الأولون إذا وقعوا في الشدة أخلصوا الدعاء لله، وهؤلاء إذا وقعوا في الشدة زاد شركهم، ينادون الأولياء والصالحين والموتى لينقذوهم من الشدة والعياذ بالله. نعم. والدعاء عنده، والدعاء عنده يعني يظن أنه إذا دعا عنده يستجاب دعاؤه، استجاب دعاؤه إذا دعا عند القبر، هو ما يدعو القبر إنما يدعو الله، لكن عند القبر. ليس الدعاء عند القبر مشروعا لأنه وسيلة إلى الشرك، إذا أردت أن تدعو الله ادعو الله بعيدا عن القبر. ولهذا المسلمون إذا سلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم تنحوا ووقفوا في المسجد واستقبلوا القبلة ودعوا الله عز وجل، ما يدعون القبر ولا يتوجهون إليه. نعم. فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون؟ أي فتنة أشد من الفتنة بالقبر؟ أشد من الفتنة بالشجرة. نعم. قال بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما قالوا للرسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم. قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. فهي ذات أنواط، شو الفرق بينها وبين ذات أنواط؟ اقطعوها إزالة للشرك، والقطع وإزالة الأشياء هذه بيد السلطان، ما هو كل واحد يهدم القبر ولا يقطع الشجرة، لكن السلطان ولي أمر المسلمين هو الذي يقطعها، هو الذي يقطعها. يكفي، نقف عند أنت. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.